لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، قال: باب كراهة الحرص على الدنيا. قال: باب كراهة الحرص على الدنيا. قال: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. باب كراهة الحرص على الدنيا. هو ذكر هذه الأحاديث في كتاب الزكاة لتعلقها بالمال، لتعلقها بالمال، ولذلك قال: باب كراهة الحرص على الدنيا، لأن الذي يحرص عليه الناس المال والمتاع، وهذا له تعلق بالزكاة بجهة أو بأخرى، فالإمساك عن إخراج الصدقة، الإمساك عن إخراج الزكاة الواجبة، هذا كله متعلق بالمال. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان. يهرم ابن آدم يعني يصل الإنسان أحيانا إلى عمر الهرم، إلى عمر الهرم يعني يصير في سن الهرم، والهرم هو أكبر يعني الشرائح العمرية للإنسان، فالإنسان إما طفل أو صبي، أو يعني رضيع وطفل وصبي وشاب وشيخ وكهل، آسف، وكهل وشيخ، وبعد ذلك هرم، وبعد ذلك هرم. فالهرم أكبر مرحلة، بعض العلماء يعني يقولون الهرم ما بعد سن الثمانين، ما بعد سن الثمانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، أو تشب منه اثنتان. وتشب منه اثنتان يعني هو هرم وكبير جدا في العمر، لكنه شباب في هذين الأمرين. ويدل على هذا المعنى الرواية الأخرى للحديث، الرواية الأخرى للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الكتاب في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يعني مع أنه شيخ في العمر أو هرم في العمر، إلا أن قلبه قلب الشاب في أمرين. وضرب المثل بالشاب، أو هي يعني استعارة مجازية للشاب، لأن الشباب عادة فيه قوة، فكما أن الشباب فيه قوة تناسب هذا العمر وهذه المرحلة، فإن هذا الشيخ قلبه ليس قلب شيخ ولا هرم، إنما قلبه قلب شاب من جهة هذه الأمور. فالشباب فيه قوة في هذه الأمور، فيه قوة في مرحلة الشباب، كذلك هو عنده قوة في هذه المرحلة برغم أنه هرم أو شيخ لهذه الأمور، وهي حب المال أو الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال اللي هو الحديث، يعني قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. حب العيش والمال هو نفس الحديث لكن يعني لفظ آخر. قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، ولسه شباب أو لا يزال شابا في أمرين. قال: الحرص على المال والحرص على العمر، لأنه العاقل فضلا عن المؤمن إذا بلغ سن الشيخوخة والهرمية يقول: خلاص انتهى العمر، على ما على على على ما أمسك على المال، على ما أحرص على الحياة وبقائها، أنا أعمل كأني ألقى الله غدا، هذا الذي ينبغي على العاقل فضلا عن المؤمن. لكن هناك من الناس، وهذا خرج مخرج الغالب كما يقول العلماء، يعني هذه الأحاديث خرجت مخرج الغالب، يعني أن هذا غالب حال الناس وليس كل الناس، وليس كل الناس تهرم أعمارهم ويكبرون، لكن قلوبهم قلوب الشباب في أمر المال والعمر، في أمر المال والعمر. وهذا يعني الحديث فيه كراهة الحرص على الدنيا والتمسك بمتاعها. نعم. ثم قال: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. وذكر الحديث: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. أيضا هذا خرج مخرج الغالب، يعني هذه الأحاديث بأنواعها خرجت مخرج الغالب، يعني هذا غالب الناس، وإلا هناك من الصالحين من ليس كذلك، من ليس كذلك. قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. عنده وادي من مال، وادي مليء بالمال، والعرب تقول للغنم والإبل والبقر ونحو ذلك تقول هذا مال، ولذلك فضرب المثل به صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا على المعنى الآخر هو الذهب والفض. لو كان له واديا من ذهب وفض لتمنى أو لابتغى واديا ثالثا، حرص على جمع الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ومنه يعني المثل المشهور عند يعني من يعظمون هذه الحال، الذين يقولون: المال يحب الزيادة، المال يحب الزيادة، وتراه يحرص في الدنيا على والعياذ بالله الجمع ويعني بناء ربما تلال الأموال واكتنازها والعياذ بالله، نسأل الله العفو من غير أن يبذل منها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كناية عن ماذا؟ كناية عن أن ابن آدم لا يزال حريصا على جمع المال في حال حياته، ويظل يطلبه ولا يسكت عن ذلك إلا إذا وضع في القبر وملأ التراب فمه، فعند ذلك يسكت عن طلب المال، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا توجيه نبوي في آخر الحديث، أن من كان كذلك ولا يزال حيا فليتوب إلى الله، فليرجع إلى الله، ويتوب الله على من تاب من هذا المرض، وهو والعياذ بالله الحرص على المال والدنيا من غير أن يبذله في طاعة الله عز وجل. وليس المقصود هو أن يكره الإنسان المال، وإلا بعض الناس الطيبين يظن أن هذه الأحاديث معناها أن المؤمن الصحيح الصادق هو المؤمن الذي يكره المال. هذا باطل، الذي يكره المال كذاب أو منافق، يعني بيكذب يا بينافق، الذي يكره المال هذا مدعي كذاب. وإلا فالمال قوة للمؤمن، المال للمؤمن قوة. والذي لا يحب المال، الذي لا يحب المال ليس بعاقل، ليس بعاقل. لكن الفرق أن المؤمن الناصح يحب المال لأجل أن يكون وسيلة لطاعة ربه، والعياذ بالله والغافل يحب المال لأجل أن يكون وسيلة لإمتاع نفسه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الفرق بينهما أن المؤمن يستمتع بالمال في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أن المال أعطاه الله عز وجل له في الدنيا فجعله في طاعة الله، يعني يفعل به المباحات لنفسه لعياله لا مانع، يسكن في قصر لا مانع اسكن في قصر، يأكل ويشرب ما يحب لا مانع، الله أباح له ذلك، لكن لا بد أن يكون من ماله هذا أيضا ما ينفعه في آخرته. هذا هو المؤمن، يجعل من ماله ما يعينه في الدنيا على طاعة الله وينفعه في آخرته أيضا لنيل الجزاء الحسن. وإلا فالقصر مثلا هذا الذي سيتحصل عليه المؤمن، هو أفضل أم يسكن مثلا في بيت ضيق أفضل؟ العبرة بما كان فيه مصلحته في الآخرة، بما كان فيه مصلحته في الآخرة. يعني ليس الجواب يقال إجابة واحدة كده مطلقة، لا، لا يقال القصر أحسن أو الغرفة أو البيت الصغير أحسن ونحو ذلك، لا، إنما هذا باعتبار ما ينفعه في الآخرة. فهناك إنسان مثلا إن لم يسكن في قصر لن يؤدي في طاعة الله عز وجل ما يؤديه في غيره. هناك إنسان لو سكن في القصر لفتتن ولا يفعل من طاعة الله عز وجل ما ينتظر، يبقى هذا خير له القصر، والآخر خير له السكن الأصغر ونحو ذلك. ولذلك العبرة بما ينفع في الآخرة. عشان كذا أفضل تعريف، أفضل تعريف يعني في الحقيقة لمعنى الزهد، أفضل تعريف لمعنى الزهد هو الذي عرفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. العلماء لهم تعريفات كثيرة جدا لمعنى الزهد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كلمة جميلة معناها، يعني لا أذكر نصها، قال الزهد هو كل ما ينفع للآخرة. الزهد هو كل، أو الزهد في الزهد في الدنيا هو كل ما ينفعك للآخرة. يعني لو العربية الفاخرة هتنفعني للآخرة يبقى العربية الفاخرة دي خير لي إن أنا أركبها، لو هي مش هتنفعني يبقى مش خير لي. لا كما يفهم كثير من الناس أن الزهد هو أن يعيش حياة الإيش الخشونة على الإطلاق، لا، وإلا بعض الناس لا يصلح له ذلك، لا يصلح له ذلك. بعض الناس الزهد بالنسبة له أن يجد أسباب راحة لأجل أن يطيع الله تعالى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، يعني لفظة ابن تيمية ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، اترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. أي شيء بقى لا ينفع في الآخرة تركه يكون زهدا، أما ما ينفع حتى ولو كان من أغلى الأشياء ثمنا فلا حرج ولا بأس، فلا حرج ولا بأس. أنا دلوقتي مثلا عايز أروح مثلا، أنا أطلع مثلا من المسجد أروح درس مثلا في أبيس مثلا، الدرس اللي في أبيس ده أروح بعربية مثلا مكسرة ولا أروح بعربية قوية أحسن؟ عربية قوية، عربية موديل كويس. هروح بإذن الله مثلا في نص ساعة أكون هناك، التانية هقعد أدي على ما أروح ساعتين، وعلى ما أروح كمان أكون عظم اتكسر على ما وصلت هناك، لو هدي الدرس ساعتين هروح مدي ساعة واحدة وأروح، مش كده؟ يبقى أيهما أنفع للآخرة؟ العربية اللي هي الغالية. وإلا بعض الناس لفهمه الخاطئ لمعنى الزهد إذا رأى شيخا مثلا راكب عربية فاخرة يقول لك بص اللي بيقول لك، اللي بيقول لك الزهد وراكبين عربية فاخرة، وما يدريك، وما يدريك أنت أنه أزهد منك في الحياة وهو لابس أحسن لبس. وكان الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان إذا خرج إلى الأزهر يدرس كان يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن الركوبة، فلقيه يهودي ذات مرة فقال له ما تقول يا إمام فيما نحن فيه وأنتم فيه مع قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ بيقول له يعني انتوا بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، طب ماذا تقول فيما انت فيه وما انا فيه؟ انت راكب فرس او راكب دابة يعني فاخرة ولبس افخر ثياب وانا مانيش لا اكل اليهودي. فقال له الحافظ رحمه الله الاجابة الرائعة، فقال له نعم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أنت فيه بالنسبة لما ينتظرك يوم القيامة فأنت في جنة، وما أنا فيه لما ينتظرني عند الله يوم القيامة فأنا في سجن. يعني المؤمن مهما أخذ من متاع الدنيا هل يساوي شيئا في متاع الآخرة؟ ولا شيء. والكافر مهما عذب في الدنيا هل يساوي شيئا من عذاب الله يوم القيامة؟ ولذلك شوف الإجابة الرائعة من الإمام رحمه الله. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان مشهور بأنه كان إمام غني ذا مال، وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان إماما ذا مال، وكان ينفق على العلماء وعلى طلبة العلم رحمه الله تعالى. الغرض يعني أنه ليس كراهة الحرص على الدنيا معناها أن يهجر الإنسان الدنيا كما فعل جهال الصوفية، فإن مما يذكر مثلا في بعضهم أنه ترك الملك وذهب إلى البادية والصحراء ونحو ذلك وعاش فيها ونحو ذلك. لا لا لا، هذا ليس على الإطلاق. فالعلماء يقولون في القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الملك الذي كان في بني إسرائيل الذي خرج من ملكه وذهب إلى البادية والخلوات يتعبد لله عز وجل، قال العلماء هذا ليس على إطلاقه، إنما هذا في حق من لم يكن عنده القدرة على فعل الطاعات والعبادات وهو في هذا المنصب، وإذا كان يخشى الفتنة ونحو ذلك. أما من كان يقدر على طاعة الله فوجوده في هذا المنصب أفضل. لما ملك صالح يحكم المسلمين مش أحسن؟ ولا الملك يروح واخد بعضه ويقول أنا رايح كده أقعد في الصحراء أصلاً أنا مش قادر؟ لا، أفضل أن يحكم المسلمين ملك رجل صالح. لكن العلماء قالوا هذا القصة إياها دي يعني. قالوا هذا في شأن من خشى الفتنة وظن أنه يفتن في هذا الملك، خلاص يسيب بقى الملك ويمشي، إنما على الإطلاق يذهب إلى الصحاري والخرابات ونحو ذلك كما يفعل يعني رواد الصوفية ونحوهم، فهذا باطل. نعم. ثم قال باب ليس الغنى عن كثرة العرض. باب ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني متاع الدنيا، متاع الدنيا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. لأن هذه المسألة لها حسبة خاطئة عند الغافلين، يظنون أن الغنى هو غنى المال فحسب، أو أن الغنى هو غنى المال، وهذه حسبة خاطئة. فقد يكون غنيا بالمال لكنه والعياذ بالله فقيرا في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. أين قارون وأين الفرعون وأين هؤلاء؟ كانوا أغنياء لكنهم كفروا بالله عز وجل وعصوا ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ليس الغنى غنى العرض أو عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. غنى النفس يعني أن تكون النفس مستغنية بالله عز وجل وإن اشتدت بها الحياة في الدنيا، مستغنية بالله وقانعة بما أعطاها الله ورزقها ونحو ذلك، هذا هو المقصود. ثم قال باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، يعني باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، يعني ماذا؟ ما ينتج من زهرة الدنيا. يعني قد يعطيك الله عز وجل مالا ومالا طيبا لكنك تفتن بسببه، لكنك تفتن بسببه. ولذلك قال باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، يعني ما يأتي من فتنة بسبب أن الدنيا أو جاءته زهرة الدنيا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي الخير بالشر؟ أنت تقول لنا إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وما يخرج الله عز وجل للمؤمنين من زهرة الدنيا عادة يكون من ماذا؟ من الغنائم ونحوها، يعني الأشياء الطيبة، الغنائم، الفيء، وما كان من أسباب من الله كالزرع والتجارة الطيبة ونحو ذلك. قال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إلا إن الخير لا يأتي إلا بخير. يعني ماذا؟ قال العلماء: يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقوله الخير لا يأتي إلا بخير، يعني الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير، الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير. أما زهرة الدنيا فهي خير، لكنها أيضا يصحبها شر، وهي فتنة المال وفتنة زهرة الدنيا، ولذلك هي خير لكنها مشوبة أيضا بشر، وهو فتنة المال، فتنة الدنيا نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال: أو خير هو؟ يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: ماذا، هل تظن أن زهرة الدنيا هي من هذا النوع الذي قلت أنا، الذي هو الخير الحقيقي؟ أو خير هو؟ يعني هل زهرة الدنيا هذه فعلا خير حقيقي؟ والجواب: ليس فعلا بالفعل خير حقيقي. لماذا؟ لأنها مشوبة بفتنة، مشوبة بفتنة. المال جعل في الدنيا فتنة للإنسان: إن هذا المال حلو خضر، وإن الله مستخلفكم فيه فينظر ماذا تعملون أو كيف تعملون. فهذه فتنة للإنسان مع أنها زهرة من الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالمال زهرة الدنيا لكنه مسحوب بالفتنة. قال: أو خير هو؟ إن كل، شوف انظر بقى المثل الرائع هذا الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كل ما ينبت الربيع، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، كل ما ينبت الربيع يعني نبات الربيع، فصل الربيع خصوصا، أو على المعنى الآخر نبات الربيع اللي هو الماء اللي هو زي القناة الصغيرة كده تسمى ربيع أو جدول. إن كل ما ينبت الربيع بيبقى زيادة، بيبقى فيه وفرة، لأنه الماء عنده بصفة إيش؟ دائمة، عنده الماء بصفة دائمة. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. حول الربيع ده دايما دايما الزرع بتاعه زرع ايه؟ وافي كتير، لانه المية حضرة على طول عنده. فمن يأكل منه، فالذين يأكلون منه غالبا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الدواب، فتأكل منه الدواب الحشرات وغير المحيطة به، فمنها من بسبب أكله يموت، ومنها من يفهم كيف يأكل، كيف يأكل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال على انه منها من يأكل حتى يموت، حتى يموت، لأنه ماذا؟ أخذ هذه الزهرة، أخذ هذا يعني الخير، ولم يفهم كيف يستعمله، فظل يأكل يأكل يأكل حتى مات، قتل من الحيوانات، من الدواب، من الحشرات خصوصا. ومنها ما هو يفهم كيف يتصرف، فإنه يأكل ثم يذهب إلى مكان آخر يخرج ثم يأتي بعد ذلك يأكل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحشرة البسيطة دي التي تأكل تملأ بطنها، لكن ما تملأش بطنها وتحاول أن تدخل مرة أخرى، لا، تذهب إلى مكان آخر تخرج ما في بطنها ثم تأتي وتأكل مرة أخرى لا مانع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الذي يتقي فتنة زهرة الحياة الدنيا، أنه إذا جاءته الخيرات من زهرة الحياة الدنيا نعم يأخذ، لكن يخرج في وجوهه، يخرج المال أيضا في وجوهه، يعني يتصدق يجاهد كذا كذا بهذا المال. وهذا هو المثال. قال إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. آكلة الخضر خيل حشرة صغيرة جدا بتأكل الحاجات الخضرة ثم تفرزها بعد ذلك. قال إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، بطنها اتملت وجنبها خلاص اتملت. قال حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس ثلطت، ثلطت يعني أخرجت، لكن هذا التعبير يعني لأنها تخرج بطريقة معينة. قال ثلطت أو بالت ثم جطرت، يعني ثلطت أو بالت تخلصت من كل ذلك ثم جاءت بعد ذلك مرة أخرى إلى الربيع. ثلطت ده وجه، بالت ده إيش؟ وجه آخر، كناية عن أن المؤمن حتى لا يصاب بفتنة الدنيا إذا جاءته الدنيا عليه أن يعي ألا يجعلها كلها لنفسه وبطنه، ولا يخرج في وجوه الإيش؟ الخير الأخرى، وإلا مات بسببها أي فتن. قال ثم اجترت فعادت فأكلت. قال فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وده معنى آخر يتعلق بالمال، أن الذي يأخذ المال بحقه هذا يبارك الله له فيه، أما الذي يأخذه بغير حق كالذي يسأل الناس من غير مسألة فهذا لا يبارك الله عز وجل له فيه. ثم قال باب في الكفاف والقناعة. باب في الكفاف والقناعة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من رزق، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. باب في الكفاف والقناعة. الكفاف هو الكفاية، الكفاف هو الكفاية يعني من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص، وهو الذي يسميه العلماء أيضا بالقوت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفاية لا زيادة ولا نقص. ومنه اختلف العلماء هل الكفاف أفضل أم الغنى أفضل أم الفقر أفضل، لأن بعض العلماء يرى الفقر أفضل للإنسان، وبعض العلماء يرى الغنى أفضل إذا كان في وجوهه، يعني إذا كان غنى مع بذله في وجوهه، يعني ربنا يعطيه ويكون يبذل في وجوهه. وبعض العلماء يقولون الكفاف أفضل، الكفاف أفضل. فالحقيقة الخلاف قوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فده الكفاف. طيب يبقى الكفاف أفضل. طيب وفي حديث آخر قال اثنتان لا حسد إلا في اثنتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. فهذا يحسد، فأيهما أفضل، الذي يعطى المال فيبذله في وجوهه، أو الذي يعطى الكفاف، أو الذي يعطى الفقر، أو الذي يكون فقيرا مع الصبر. الحقيقة باب جميل في أبواب الرقائق العلماء أيضا يتكلمون فيه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولذلك إذا قنع الإنسان بما آتاه الله عز وجل سيستغني عن الناس، سيستغني عن الناس، وذلك لأنه قنع بما أعطاه الله، أي أنه رضي بما كتب الله له من الرزق. وتقدير هذا الحال أنه علم أن الله عز وجل عليم وأن الله حكيم، فإنه عند ذلك يسلم أن الله أعطاه ما فيه مصلحته ومنع عنه ما فيه أيضا خيره. ولذلك